من حضانك ما اقدرش انسى اللي عملته فيك كرهتك بعد ما كنت بدوب في هواك بيبي تعرف قلبي شنية تعرفني انا شكون تعرف لو كان جابي ليا نهدي لك نجوم عمري ما خسرت لغيرك وعمري ما نويت السوء عمري ما ظنيت قلبك يقص عليا كيما اليوم كنت مسافر لبرا وعلى جالك لغيت السفر عشت باللي حذر باش نبني لك في الجنة قصر تخيلني خسرت بيك اما مش اللي فنيت خاطر قلبي ملكي ديك انتي البنية اللي حبيت بيبي اوقات بحس انك عايزني واوقات بشوف الغدر في عينيك ومعاك ضيعت احلى سنين عمري خلاص عايز انسى عادي الناس عليك بعد ما كان قلبي حنين من كل بتايت الهجر ازاي انا حرض عليك ما اقدرش انسى اللي عملته فيك كرهتك بعد ما كنت بدوب في هواك الناس عليك بعد ما كان قلبي حنيك من كل بتايت الهجر ازاي انا حرض عليك مقدرش انسى اللي عملته فيك كرهتك بعد ما كنت بدوب في هواك سهل نسلم فيك ونبكي العين دموع مش بالسهل نخليك تمشي من غير رجوع عدينا صغرنا مع بعضنا ديما معاك كل خيال انتي البنية اللي تمنيتها تولي مرتي في الاحلام في حياتي عمري ما خسرت البنية اخرى مع الوقت وتعرف لي انتي الاولى وانتي الاخرى تخيلني اخترت فيك اما مش اللي ظنيت خاطر قلبي ملكي ديك انتي البنية اللي حبيت بيبي عمره الكلام ما يرجع اللي راح سيب قلبنا نفسي ارتاح عيشته جوه الحيرة ومليته جراح الوقت فات عادي الناس عليك بعد ما كان قلبي حنيلي من كل بتايت الهجر ازاي انا حرض عليك مقدرش انسى اللي عملته فيك كرهتك بعد ما كنت بدوب في هواك انسى اللي عملته فيك كرهتك بعد ما كنت بدوب في هواك